إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مر تلك آيات الكتاب الحكيم.

ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله الله ربكم فاعبدوا ذلكم الله ربكم فاعبدوا أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر أمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا وعد الله حقا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط